ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم Let's go. Oh!

Ah! وَأَنْتُمْ سَاعِدُونَ عابدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون Thank you. فتعالى ربنا فاصبر أني معلوم فانتصر صدق الله العظيم.